واللذان، الكلام في ذكرين اللذان، والكلام الجامع للأنثى وللذكر الزانية والزاني. هذه الآيات فيها أفهام شتى، فبعضهم يطلق الآيات الأولى على السيبات اللائي يقع منهن الزنا، والآية الثانية واللذان يطلق على الأبكار الذين يقع منهم الزنا بتغليب الذكورة على الأنوثة. والآية في قوله الزانية والزاني فاجلدوا آية واضحة صريحة في النوعين. بعض العلماء يرى أن الآية التي جاءت بضمير الإناث ولا ذكورة فيها خص بها المخالطة الشاذة بين امرأتين، والآية واللذان المخالطة الشاذة بين رجلين، والزانية والزاني المخالطة الشاذة على غير منهج الله في الذكورة والأنوثة. وليختلف العلماء ما شاءوا، فكل واحد يلحظ معنى من المعاني، ولكن الذي نحب أن ننبه إليه أن هناك فارقة بين أن يفهم مجتهد في نص وبين أن يفهم المشرع الثاني في نص من المشرع الأول. المشرع الأول القرآن، المشرع الثاني الرسول، فلنفرق بين فهم لمشرع ثان هو الرسول وغير مشرع وهم المجتهدون، ولنأخذ المسألة من فهم وتطبيق وعمل المشرع الثاني، لأنه لو لم يوجد فيه نص قرآني فله حق التشريع، وحق التشريع لم يترك لنا أن نفهمه نحن كمجتهدين نصيب ونخطئ، ولكنه طبق فعلا. إذن فالمدار في الأمر على أي شيء؟ على تطبيق رسول الله وهو المشرع الثاني الذي أعطاه الله حق التشريع وإن لم يرد نص من الكتاب. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى إذن ده مشرع، فلا يأتي واحد ليقول لي إن الرجم ما وردش في القرآن، لأننا نقول له القرآن لم ينزل كتاب منهج فقط، وإنما نزل معجزة وجاء بالمنهج في الأصول وبالمنهج في تفويض الرسول في التشريع، وبعد ذلك أنحن فهمنا عن رسول الله أن يوجد رد، ولا رسول الله طبق فعلا رجما؟ طبق فعلا رجما. يبقى هو إن فهم النص فهو أولى الناس بالفهم، وإن لم يكن هناك نص فهو المشرع الثاني الذي يشرع. إذن فالمسألة تصفى بما وقع من الرسول وطبقه بالفعل، لأنه فرق بين التحقيق لتصل للحكم الذي يطبق وبين التطبيق النهائي للحكم. فإذا وجد تطبيق نهائي للحكم فما الذي يجعلنا نلوص في النصوص؟ يبقى وجد الايه؟ التطبيق. والتطبيق الذي انتهى اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ان البكر مع البكر يبقى الجلد، سيب مع السيب يبقى الرجل، بكر مع سيب يبقى كل واحد ياخد حكمه، البكر ياخد جلد والسيب تاخد ايه؟ تاخد رجم، وتنتهي الايه؟ وتنتهي المسألة. جاء كما قلت لكم في الحلقة السابقة قوم حينما قالوا في تعريض أن الأمة عليها نصف الحد من الحرة، فإذا أحسن فإن أتينا بإيه؟ بفاحشة مبينة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. يقول إذن الرجم لا ينصف، يبقى أكن ما فيش فيه رجم، يبقى أكن الحد مما ينصف والرجم لا ينصف. يبقى نقول له يا أخي لو أن الأمر كذلك لقال الله سبحانه فعليهن نصف ما على المحصنات، كن يقول من العذاب فكأن على المحصنات شيء غير العذاب. مدام بيبين عليهن نصف ما على المحصنات، اتقنوا ان عليهن نصف ما على المحصنات من ايه؟ من العذاب. طب اذا على المحصنات شيء غيره العذاب، مفهوم ولا؟ يبقى ده مش داخل في الايه؟ في الحكم. وقلنا ان العذاب لا يأتي، ما تقولش الرجل، لان العذاب ايلام حي، مفهوم؟ ولا يكون الرجم عذابا لانه بينهي الحياة التي تتألم. وجبنا الآية لنستشهد بها استشهادا قاطعا ان العذاب شيء والقتل وازهاق الحياة شيء اخر. فقلنا ان سليمان عليه السلام حينما تفكر طير، مش كده؟ فقال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين. ماذا قال سليمان عليه السلام؟ لأعذبنه عذابا شديدا او لأذبحنه. الله، يبقى اذا العذاب غير الايه؟ غير الذبح. يبقى العذاب غير الرجل. يبقى العذاب، فالذي يحتج به القوم عشان يعملوا ضجة بان ما فيش رجم، نقول له لا يا سيدي، ما تستشهد به باطل، لان الله فرق بين العذاب وبين الذبح، مفهوم؟ فقال لأعذبنه عذابا شديدا او ايه؟ يبقى العذاب غير الذبح ولا لا؟ يبقى اذن العذاب غير الرجل، فنصف ما على المحصنات من العذاب ما تنفدش منه عشان تبطل حكم الايه؟ حكم الرجل. والا نناقشك بالعقل كده، حين يعتدي انسان على بكر، ما دائرة هجوم الهجوم على العرض في البكر؟ انها اضيق من دائرة الهجوم على السيب، لان السيب متزوجة. يبقى قصارى ما في البكر انك اعتديت على عرضها وعرض ابوها واخوها لكن لما تكون سيب اعتدت على عرض مين؟ زادت ولا لا؟ يبقى زادت. يبقى الاب والام والاخوة والعمام طبق الاصل زي مين؟ زي البكر، تمام. وبعد ذلك يزيد الزوج، خلاص، ويزيد الاولاد اللي هم متسلسلين. يا اخي هؤلاء طبقة وتنتهي، طبقة وتنتهي، ولكن الابناء طبقة تستديم. فاستدامة العار لا يجب ان تكون مساوية لرقعة ليس فيها هذا الاتساع ورقعة فيها اتساع. يبقى ان سوى بينهم في ان الاتنين يبقوا جلد، نقول له والله انت ما لاحظتش الايه؟ اتساع، اتساع جرح العرض، اتساع جرح العرض في البكر مخصوص. وقد ينتهي لانه للمعاصرين الاب والام والاخوة تنتهي. انما ما رأيك في السيب بقى اللي متجوزه ولها اولاد والاولاد يتناسلون، تبقى واسعة ولا لا واسعة؟ يبقى ربنا يسوي بين امرين في سيب وبكر بجلد فقط، يبقى لا يتأتى، وبالعقل لا يمكن ان يكون. اذا فالمسألة يجب ان تقل مما صفاه رسول الله وهو المشرع الثاني، مش بس فاهم في النص، لا، ده له حق التشريع فيما لم يرد فيه نص، فيما لم يرد فيه ايه؟ نبقى حناخد اللي عمله. رجم رسول الله او لم يرجم؟ رجم، وانتهى الى ان الحكم اصبح نهائيا السيب بالسيب اللي هو ايه؟ الرجم. البكر بالبكر الايه؟ الجلد. بكر وسيب كل واحد ياخد ايه؟ كل واحد ياخد حكمه، ويبقى الحكم منطبق تمام ولا لا؟ الحكم منطبق تمام. وبذلك بالعقوبات نضمن طهارة حفظ النوع، نضمن ايه؟ طهارة حفظ النوع. لان ما يجيش حفظ النوع ده الامر الاساسي في الحياة، لان الحياة اساسها ايه؟ استبقاء حياة الفرد وبقاء نوعه، مش كده؟ استبقاء الحياة قلنا نحافظ عليه ونربيه ونحط ماله ونعمل فيه الاخر ونأكله حلال ونعمل ونحفظ النوع بان طهارة الايه؟ نعمل طهارة المخالطة، طهارة المخالطة. وقلنا ان الحق سبحانه وتعالى يمد خلقه حينما يغفلون عن منهج الله بما يلفتهم الى المنهج من غير المؤمنين بمنهج الله. شوف العظمة بقى، يعني يلفتك الى صدق المنهج من غير المؤمن بالمنهج. يجيب لك الدليل منه هو، كأن اللي مش مؤمن بالمنهج يجي منه الدليل على أن المنهج إيه؟ على أن المنهج سليم. وده تعرضنا لها مرارا ونكررها كثيرا حتى تثبت في أذهان الناس الذين يجدون في قول الله سبحانه وتعالى ليظهره على الدين كله أن القرآن أخبر بشيء لم يحدث، لأن الإسلام ما طبقش الأرض ولا ظهرش على الأديان كلها. بده يقول إن الكلمة يعني إن الكلمة فيها يعني فيها اتساع شوية، الإسلام ما ظهرش على الأديان كلها. نقول له لو فهمت أن الله قال ليظهره على الدين كله بس كده، ولا قال ولو كره الكافرون أو ولو كره المشركون؟ مش قال كده؟ يبقى إذن يظهره مع وجود كاره له وهو الكافر والمشرك. ما قلناش إنه هيطبق الدين ولا يبقاش كفار ولا إيه، لأنه لو كان ما فيش يظهره بمعنى أنه لا يوجد كافر ولا مشرك، يبقى ما نقولش ولو كره الإيه، يبقى ما دام كارههم يبقى هيظهر وفيه إيه، وفيه كفار وفيه مشركين يكرهون هذا. طب وكيف يكرهون هذا؟ لأنهم مش لا يدينون بدين الإسلام، فيحزنهم أن يظهر الإسلام على الأديان. طب ويظهر على الإسلام على الأديان بأنه هو يسيطر ويبطل الأديان؟ لا، يقول لأهل الأديان ستضطرون، خلي بالك من ده، لأهل الأديان الأخرى المشركين والكافرين، ستضطرون وتضغط عليكم أحداث الدنيا وتجارب الحياة فلا تجدون مخلصا لكم مما أنتم فيه إلا أن تطبقوا حكما من حكم الإسلام الذي تكرهونه. إن تضغط الحياة الخصم على أن ينفذ رأي خصمه الأول، يبقى ده دليل على قوة الحجة ولا لا؟ هذا هو الإظهار على الدين كله ولو كره الإيه؟ الكافر. الآن من سنة 81 روعت أمة الحضارة الأولى في العالم أمريكا بما يثبت صدق الإسلام في أنه حين ضمن للمخالطات التي تبقي النوع نظام خاص، وهو التعاقد العلني والزواج المشروع، ضمن بذلك صحة الخلق، فروعوا بأنه قد ظهر فيهم مرض جديد من سنة 81 تيهم فيه، اللي بيسموه ايه دلوقتي وبيبحثوا فيه؟ ايدز. دي مأخوذة ايه من كلمة واي من كلمة ودي من كلمة، يعني ايه؟ نقص مناعي مكتسب من المخالطة الشاذة. ترجمتها كده الايدز يعني معناها ايه؟ حرف من كل كلمة من هذه الكلمات، نقص مناعي مكتسب من المخالطات الشاذة. نشأت منه فيروسات، هذه الفيروسات لسه عمالين يشوفوا ايه تكوينها، وبعدين جاءت بالايه بالسل، وجاءت بامراض ايه، بامراض شتى، والى الان مفزعين من هذه المسألة. ومن العجيب انها تأتي في كل المخالطات الشاذة، سواء كان بين امرأة وامرأة، او بين رجل ورجل، او بين رجل وايه وامرأة، على غير ايه ما شرع الله، على غير. واحنا كنا قلنا في الحلقة السابقة ان الحق سبحانه وتعالى حينما جعل ايجابا وقبولا وزواج كده علني ومحسوب امام الناس، ان هو عمل في الترتيب الكيماوي للنفس البشرية استقبال وارسال. وقلت لكم ان البشر لما بيجي في الكهرباء السلك الموجب والسلك السالب، وبعدين يحصل لخبطة في الأسلاك، ايه اللي بيحصل؟ بيحصل ماس، ويحصل من الماس حريقة ولا لا؟ فكذلك الذكورة والأنوثة حين يجمعها الله بمنطق الإيجاب والقبول العلني على مبدأ الإسلام، يكون النفس التكوين الطبيعي اللي ده يرسل وده يستقبل بسلامة، زي السلك الموجب والسلك السالب ما بيمشون بسلامة، فيأتي منهم النور الجميل، فإن حصل اختلاط يبقى يجي الايه الماس وتيجي الحرائق. احنا اذا كنا احنا فيما يمكن في صنعتنا صنعنا هذا وعرفناه، وقلنا اليس الخالق الاعلى قادر على انه يعمل دي بكلمة، يعدل كيماوية الزوج وكيماوية الزوج بكلمة، ولذلك احنا قلنا ان دي بتبقى ظاهرة من الظواهر في حين يجد الانسان واحد ينظر الى احد محارمه بسوء، ما الذي يحدث له؟ بيتغير وينفعل ولا ما ينفعلش؟ وبده يفتك بيه ولا ما بدهش يفتك بيه؟ طب فان جاء له بطريق الله المشروع وقال لي انا جاي عشان اخد بنتك لابني، ايه اللي بيحدث؟ الاساريخ. الله، ما هي الكلمة التي أثرت في التكوين الكيماوي للنفس عشان تعمل عند البشت والإشراق وبعد ذلك إعلام الأشياء بالطبول وبالأنوار وبالزينات؟ ده دليل على أن في حاجة عملت في الإيه؟ في النفس البشرية. إذن فيجب أن نفهم أن الذي خلق الإنسان وخلق من زوجه وأراد أن يحتفظ لهذا النوع احتفظ فيه بالطريق النظيف، الطريق الشريف، الطريق العفيف، فكل اتصال عن غير هذا الطريق لا بد أن ينشأ عنه خلل، إيه؟ خلل في التكوين الإنساني يؤدي إلى أشياء وأوبئة وأشياء قد لا يستطيع الإنسان دفعها وهو ما هو كائن للإيه؟ الآن. وعلى هذا يبقى قول الحق سبحانه واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، كانت مرحلة أولية. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا إيه؟ رحيما. الحق سبحانه وتعالى تواب ورحيم. قلنا ان صفة المبالغة بالنسبة لله ليس لله صفة مرة تبقى ضعيفة ومرة تبقى قوية، لان صفات الله واحدة في الكمال المطلق. انا لما بقول فلان اكل وفلان اكل ببالغ انه ايه؟ انه بياكل. بياكل ايه؟ بياكل كتير في الوجبة الواحدة ولا هي الوجبة الوجبة نظامها متحد بس بيعدد الوجبات، بدل ما بياكل ثلاث مرات ياكل خمس، يبقى يقال له اكل لانه عدد الايه؟ كتر الوجبات وان كانت كل وجبة منهم في ذاتها سليمة. او يجي في الوجبة الواحدة ويعمل ايه؟ بدل ما ياكل رغيف ولا اثنين ياكل اربعة ولا خمسة، نقول اكل. اذا فصيغة المبالغة في الخلق اما ان تنشأ في قوة الحدث الواحد واما ان تنشأ من تكرار الحدث الواحد، مفهوم؟ اذا فقولك الله تواب يبقى معناه ايه؟ لانه لما يتوب على ده وعلى ده وعلى ده وعلى ده وعلى ده وعلى ده يبقى تكررت التوبة ولا ما تكررتش؟ واذا تاب في الكبائر تبقى توبة عظيمة برضو ولا لا؟ اذا ففي نفس الحدث وفي نفس الايه؟ وفي نفس التكرار. طب وتواب ورحيم ليه؟ قال لك ده من عظمة التكوين، من عظمة الخلق وإبداعه، من عظمة الحكمة. ليه؟ قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى الذي خلق النفس البشرية ثم قنن لها قوانين وبعد ذلك جرم من يخالف الإيه؟ القوانين، وبعد أن جرم عمل عقوبة على الجريمة. طيب التجريم في ذاته، التقنين في ذاته قطع العذر. ساعة ما يقنن يبقى قطع عليه العذر، ما قالش ما كنتش عارف، ده قانون مش كده. وحين يجرم يبقى إذان منه بأن النفس البشرية قد تضعف وتأتي أشياء مخالفة للمنهج، مش كده ولا لا؟ ما احناش ملايكة. يبقى حين يقنن يبقى يقطع الايه؟ العذر. وحين يجرم يبقى إذن بأن ده من الممكن أن يحدث، من الممكن أن يحدث لأننا مش ملايك. طيب وبعد ذلك ماذا؟ وعاقب. في حاجات مجرمة ولكن المشرع الأول ما جرمهاش ولا عمل لها قانون. ليه؟ مش تقصير منه، ده التجريم يأتي فرع انه قدر ان النفس البشرية تعمل ايه؟ تسرق، فعمل حد للسرقة. ممكن النفس البشرية تضعف وتزني مش كده؟ فيجي في حاجات تانية يروح ايه؟ ما يجيبش التجريم بتاعه ولا القانون ولا العقوبة، بده يدلنا من طرف خفي ان دي مسألة ما كان يتصور في العقل ان تكون، ما كان يتصور في العقل. يوم يجي في اللواط ما ذكرش له حد، قال لك لان الفطرة السليمة ما تعملوش. الفطرة السليمة بدليل انتم ارقى من الحيوان والحيوان لا يصنعه. الله، يبقى اذا مش معنى انه ما يجرمش عمل ان هو مش داخل في الحساب، لا ده داخل في الحساب بصورة اقوى، لان التجريم والعقوبة على التجريم المشرع بيقول من الممكن ان يحدث، لكن لما يغفل دي بدون تجريم يبقى معناها انه بيقول ده الفطرة السليمة ما يصحش انها تعملها، ولذلك انا مش هعمل. انما يا رسول يا من كلفت بالتشريع يبقى اوضح حد للحكاية دي، بقى انت من عندك كده احسن، دي حاجة يعني تبقى شهادة ضدهم مش كويس. الله، اذا فعدم وجود نص على جريمة او عقوبة على جريمة ليس معناها انها ما فيش، ده قد تكون ايه، قد تكون افظع، قد تكون افظع، لانه لما جه في اللواط القاتل والمقتول الفاعل والمفعول الاثنين يرموا من جبل كده يموتوا فيه، يبقى اكثر من رجم ولا لا؟ يبقى اذا مش معنى انه لا جريمة ولا عقوبة على جريمة ان هذا امر مباح، ده يبقى سكت عن، لانه بيقول لك اختشي، ده ما يجيش على البال ان دي تحصل، بدليل انها ما بتحصلش في الحيوانات اللي ادنى منك. وبعد ذلك انت تتهم وتقول الشهوة شهوة بهيمية، طب يا ريتها بهيمية يا اخوي، بهيمية ما بتحصلش منها الحكاية دي ابدا ابدا، لا انثى بتجي ويا انثى ولا ذكر ويا ايه، ولا ذكر ولا انثى ويا ذكر تكون حملت ما يجيش ناحيتها خالص، تبقى شهوة بهيمية ايه، قول شهوة انسانية بقى، انما بهيمية ايه، انت ظلمتهم ليه، ظلمت الحيوانات ليه، مفهوم الكلام ولا لا؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى ساعة ما يعمل شيء وبعد يقول انا بتوب، انا بقيت ليه بقى، شوف الحكمة في التوبة بقى وفي قبولها. اولا لو انه لا يحدث لمن امن معصية كان يعني يحدث، يبقى ما في شيء التكليف ملوش، التكليف ملوش ضرورة، اذا التكليف ده لازم معنى تكليف يعني عملية انت بتزحم فيها ايه، بتزحم فيها نفسك، شهوتك عايزة تعمل العمل ده في المعصية، ولا شهوتك شهوتك مش عايزة تتعب نفسها في الصلاة مثلا. الله، يبقى اذا ما دام يجي واحد يعمل يبقى ده دليل على ان التكليف صح ولا لا، اسمه تكليف، اسمه ايه، والا كنا اتعملنا زي الملائكة وانتهت المسألة مش كده. فحين يشرع الله التوبة يبقى اذن منه بان الانسان ضعيف وقد يضعف في يوم من الايام امام معصية من المعاصي، وليس معنى ذلك ان اطرده من عبوديته ليه، بل انا بقنن له عقوبة، تقنين العقوبة له دليل على ان ما اخرجتوش من حظيرة الاسلام ولا التكليف، يبقى بقي على ايه، الاسلام. وبعدين طب افرضوا كده انه ما قننش التوبة، كان اللي يعمل ضعف واحد امام نفسه، يضعف امام شهوة من الشهوات ويعملها مرة واحدة وربنا ما كلبتوش التوبة، يبقى اسمه فائد زي ما احنا بنقول، ويلغ في اعراض الناس بقى، زي يبقى الشر يجي منه اكتر ولا لا؟ يبقى ساعة شرع التوبة عمل ايه، سد على الناس، على الناس باب الفاقدين اللي هم يعملوا ذنب واحد وبعدين ايه، وبعدين يمشي فيه على طول، يبقى رحمنا ولا ما رحمناش؟ اذا فحين تاب على العاصي رحم من لم يعصى. وبعدين ما دام قال ان الله كان توابا، لو قال تواب بس كان معناه ذلك ان كل واحد منا حيذنب عشان يبقى الوصف وياه، اما قال لك لا ورحيم، رحيم انك ما تعملش حاجه من اول الامر كده مش كده ولا لا؟ لأن الرحمة أن لا تقع في الشيء، التوبة أن تقع ثم ربنا إيه؟ يغفر عليك.